الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا في أن استصحاب نبوة عيسى أو موسى هل يجري أو لا يجري؟ ذكرنا أولا مقدمة، وبعد تلك المقدمة قلنا نذكر جوابين. الجواب الأول تقدم فيما سبق ولا أكرر، والجواب الثاني من الآن سوف نشرح، فدرسنا الجديد من الآن. الجواب الثاني أن يقال لأن الاستصحاب لا يجري إلا إذا تمت ثلاثة أمور. الأول اليقين والشك، اليقين السابق مع الشك اللاحق، والثاني وجود الأثر، ترتب الأثر وإلا يكون الاستصحاب له، والثالث وجود دليل على إجراء الجريان الاستصحاب. مثلا ما هو الدليل؟ مثلا ما هو الدليل؟ لا تنقض اليقين، صحيح زرارة مثلا، لا تنقض اليقين بالشك. لولا صحيح الزرار ما كان الاستصحاب يجري. فجريان الاستصحاب إذن منوط بهذه الأمور الثلاثة، يقين وشك، تكرار على كف، وترتب الأثر، ووجود دليل على من؟ على جريان الاستصحاب، يعني بتعبير ثاني على تنزيل المشكوك بمنزلة المتيقن. دليل التنزيل هو دليل جريان الاستصحاب. حينئذ نقول بعدما عرفنا أن شرط جريان الاستصحاب هذه الأمور الثلاثة، حينئذ نقول تعال يا أيها الكتابي، واجلس شوينا أمامنا، يا أيها الكتابي الذي تريد أن تجري أنت استصحاب نبوة عيسى أو موسى، تعال ابدأتنا في هذا الاستصحاب، خليتنا مدة نفكر في كيفية جوابه، تعال اجلس. نقول له أنت حينما تريد أن تجري استصحاب بقاء نبوة عيسى أو موسى، هل غرضك من ذلك إلزامنا، أو أن غرضك من ذلك إقناع نفسك؟ نستفتين يعني شكولني أولا، مرة يكون الغرض أن يلزم، إلزام لك، يعني شنو يلزمنا؟ يقول لنا أنتم لابد أن تتركوا الإسلام وتصيروا مسيحي، هذا يسمونه إلزام لك، لابد أن تصيروا يهود أو نصارى. ليش؟ لأن نبوة عيسى أو موسى يقينا ثابتة، فنشك في بقائها فنستصحبها، فصيروا إذن يهود أو نصارى ارتدوا يجب عليكم أن ترتدوا على أدباركم. مرة هذا الغرض الإلزام لنا، ومرة الغرض الإقناع. يعني شنو الإقناع؟ يعني يريد أن يقول أنا باقي على اليهودية أو النصرانية وبقائي هذا صحيح وجائز، وفي يوم القيامة إذا وقفت أمام بين يدي ربي وقال لي ربي لماذا بقيت على اليهودية أو النصرانية، فأقول له يا رب لأجل الاستصحاب بقيت. فإذا هذا الاستصحاب يجري بإقناع نفسه لأجل أن يكون حجة بينه وبين ربه حينما يقف بين يدي ربه. فالغرض من الاستصحاب مرة هو إلزام المسلمين أن يصيروا يهود أو نصارى، ومرة الغرض هو إقناع نفسه وجعل الحجة له بينه وبين ربه. نقول إذا كان الغرض هو إلزام المسلم، يعني يريد أن يقول للمسلمين يا أيها المسلمون صيروا يهود أو نصارى لأجل هذا الاستصحاب، إذا كان الغرض من إجراء الاستصحاب هو إلزام المسلمين بذلك وإرجاعهم إلى اليهودية أو النصرانية، فجوابه أن يقول له المسلمون يا أيها الكتابي شرط جريان الاستصحاب كما بينا كم أمر؟ أولها ماذا؟ يقين وشك، ونحن ليس عندنا شك في نبوة موسى أو عيسى. ليس عندنا شك، لأن النبوة بمعنى تلك المرتبة العالية القائمة بالنفس، فتلك لا شك في بقائها إلى يومنا هذا. فعيسى إلى يومنا هذا نبي، وموسى إلى يومنا هذا نبي، وآدم لو كان نبي، ما أدري نبي ولا، لو كان نبي كما تقول به الروايات وإن لم يصرح بالقرآن الكريم، لو كان نبي فهو نبي إلى يومنا هذا. بأي معنى نبي؟ بمعنى له تلك القدسية وتلك المرتبة العالية، تلك الفضيلة الراقية. يعني شنو إلى يومنا هذا؟ عيسى، موسى، نوح، إبراهيم، ما لهم تلك القدسية؟ تلك النبوة ليست لهم؟ لهم النبوة بمعنى القدسية وتلك المرتبة النبوة. فبذاك المعنى النبوة باقية جسما، شك ما ليس عندنا. وأما بمعنى الشريعة فنجزم بأن شريعتهم قد نسخت ولا نحتمل بقاء، فإذا شك ما موجود، فكيف نجري الاستصحاب؟ فإذا إلزام لنا لا يصير. هذا إذا كان المقصود هو الإلزام، وإذا كان المقصود هو الإقناع، يعني يريد أن يقنع نفسه ويصير الاستصحاب حجة بينه وبين ربه، فجوابه أن يقال لهذا الكتاب الاستصحاب ليس حجة عليك أو لك، لا يكون حجة لك بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، وذلك لوجهين لنكتتين. الأولى أن يقال بأن المعرفة في مسائل أصول الدين التي من أصول الدين ماذا؟ قولوا يعني النبوة المعرفة هي الذات، معرفة بمعناها يعني كنا شنو معرفة الحين. والاستصحاب لا يفيد العلم، فكيف يكون حجة لك وعذرا بينك وبين الله عز وجل مع أنه لا يفيد العلم؟ وتحصيل العلم لازم في مسائل النبوة، هاي أول. وثانيا نقول لك أن الاستصحاب لا يجري لأننا اشترطنا ثلاثة شروط في جرانا. ثالثها ماذا كان؟ ثالثها قبل قليل اذكرت، ثالثها ماذا كان؟ وجود الدليل. وأين الدليل يا أيها الكتاب؟ لا يوجد دليل على جرائم اصحاب نبوة عيسى، لأن الدليل إن كان من دينك فهذا دور. مو تقلنا يا ولا احنا لا نريد نفرض الدين، فكيف حينئذ نتمسك لإثبات بقاء دينك برواية من دينك؟ وإن كان من ديننا، هذا معناه اعترفت بديننا. إذا أردت أن تتمسك بصحيح الزرار، إلا اللهم أن نفترض أن العقل يحكم بحجية، يعني لا نحتاج إلى دليل شرعي، يدينا حكم العقل، وأن جريان العلم وأن الأصحاب يجري الحكم العقل به، أي من الأمور البديهية التي يحكم بها العقل. لكن جوابه العقل لا يحكم بجريان الأصحاب وصحة الأصحاب، ولذلك احتجنا إلى تفتيش عن أدلة لجرائم الاستصحاب. لو كان العقل يحكم ما كنا بحاجة إلى تفتيش عن أدلة لصحة جرائم الاستصحاب. فإذا دليل على جرائم الاستصحاب ما موجود، لا من العقل لأن العقل لا من الشرع. ليش؟ لأنه من الشرع إن كان من دينك يلزم الدور، من ديننا معنى اعتراف بديننا. إلا الآن أكتب، إذا فرض أن الاستصحاب كان متفقا عليه بين كلا الدينين وكلتا، إلا إذا لكن ما ندري متفق عليه بين كلا، إحنا ما ندري دينهم ما موجود حتى الراجحة، فإذا اتضح إذا كان أن الاستصحاب يجرى لأجل الإقناع لا يجرى الاستصحاب. ليش؟ لوجهين. الوجه الأول لأن الاستصحاب لا يفيد المعرفة والعلم واللازم في باب النبوة تحصيل العلم، والثاني أن الاستصحاب يحتاج إلى الدليل، والدليل ما موجود لا من العقل ولا من النقل. ولعل الكتاب يقول إن تحصيل المعرفة والعلم بالمسائل النبوة إنما يلزم إذا كان من الممكن تحصيل العلم، أما إذا لم يكن بالإمكان تحصيل العلم بمسائل النبوة. فلماذا لا يمكن إجراء الاستصحاب؟ أنتم قلتم لا يجري الاستصحاب لأن تحصيل العلم والمعرفة لا، وهذا إذا أمكن تحصيل العلم. أما إذا لم يمكن تحصيل العلم فلماذا لا يجري الاستصحاب؟ الجواب يقال إذا لم يمكن تحصيل العلم لأن شريعة موسى هي الحق أو شريعة الإسلام هي الحق في هذا الزمان، أيهما هي الحق؟ إذا لم يمكن تحصيل العلم التفصيلي فهناك علم بحقية واحد منهما على الإجماع، وإذا ثبت هذا العلم الإجمالي بحقية واحد منهما فيجب الاحتياط بأن أعمل بأحكام تلك الشريعة وبأحكام هذه الشريعة، لأني أعلم بحقية واحد سيجب الاحتياط. طبيعي إذا لم يلزم محذور الحرج سنطلق، ولا يجوز لك أيها الكتاب تسحب تلك النبوة وتعمل معكاس تلك النبوة، يجب الاحتياط والعلم الإجمالي بحقية واحد. انتهى يا أخي، هذا الجواب الثاني انتهى، وهو جواب جيد مثيل لطيف لا بأس به. أفهرسه مرة ثانية حتى أطبق العبارة. محصل الجواب الثاني للآخوند أن يقال إن جريان الاستصحاب يتوقف على أي استصحاب من الصحابة، سواء كان صحاب أبو عيسى أو موسى أو غير ذلك من الصحابة، أي استصحاب جريانه يتوقف على ثلاثة شروط: يقين وشك أي واحد، وجود الأذى أي اثنين، وجود دليل على صحة جريان الصحابة يعني على تنزيل المتيقن منزلة المشكوك، المشكوك منزلة المتيقن. وإذا عرفنا هذه الشروط الثلاثة لجريان الاستصحاب نقول لهذا الكتاب: اجلس أمامنا قليلا حتى نجيبك. أنت حينما تجري استصحاب النبوة، نبوة عيسى أو موسى، هل الغرض إقناع نفس؟ هل الغرض إلزام المسلمين لتقول للمسلمين تعالوا وصيروا نصارى لأن استصحاب نبوة عيسى يجري، أو الغرض إقناع نفسك بين يدي الله يوم القيامة إذا قال لك لماذا لم تصر مسلم، تقول له لأجل أن استصحاب نبوة عيسى كان يجري نبوة موسى. إذا كان الغرض إلزام المسلمين فالمسلمون يمكنهم الجواب بأنه لا يوجد عندنا شك في نبوة عيسى أو موسى. لماذا؟ لأن نبوة عيسى أو موسى إن كان بمعنى ذلك الكمال وتلك المرتبة العالية وتلك الفضيلة فهي باقية إلى يومنا هذا، فعيسى نبي إلى يوم الجزمان حتماً، لكن نبي بأي معنى؟ بمعنى له تلك الفضيلة، له تلك القدسية، ولذلك نحن إلى يومنا هذا نقدس موسى أو آدم، ولا نقول بأنه بموتهما ماتت فضيلتهما أو كذا، لا، فبمعنى المرتبة العالية، تلك المرتبة العالية هم الثالثة لهم إلى يومنا. فالنبوة بهذا المعنى جبن باقية لا شك في بقاء، بل بمعنى الشريعة اللي هذا المهم بمعنى الشريعة نجزم بعدم بقاء لأنه قد نسخ، وإلا إذا الإنسان شكك إذا هو ليس مسلم، ما دام مسلم لابد جازم لنسخ تلك الشريعة. إذا للمسلم لا يوجد شك حتى تلزمه بجرانة بمعنى النبوة بمعنى الكمال جزمن باقية، بمعنى الشريعة جزما ليس تباقي. هذا إذا كان الغرض الإقناع الإلزام، وإذا كان الغرض إقناع نفسك قلنا لا يجوز إسعاب لإقناع نفسك لوجهين: الأول أن تحصيل المعرفة في مسائل أصول الدين لازم، والإسعاب لا يحصل معرفة وعلم، وثانيا أن جراء الإسعاب يحتاج إلى دليل، والدليل على جراء الإسعاب النبوة ما هو؟ إذا قلت حكم العقل، قلنا العقل لا يحكم بحجة، وإلا لم نحتاج إلى أدلة فيما سبق نتعب أدلتنا في استعراض الأدلة. وإذا من الناقد قلنا من دينك يلزم الدور، من ديننا هذا اعتراض لديننا. إلا اللهم قلنا إذا كان أصحاب حجية معترف بها في كل الشريعة، هذا مطلب آخر. ثم قلت لعل الكتاب يقول هذا إذا كان تحصيل العلم بالنبوة ممكن، هذا الكلام يأتي، هذا الكلام يأتي يعني ماذا؟ يعني نقول بأن أصحاب لا يجوز لأنه لا حصل المعرفة والمعرفة لازم، أما إذا لم يمكن لو قررنا فلماذا لا يجوز أصحاب؟ قلنا لأجل أنه إذا لا يمكن تحصيل العلم بمسائل النبوة بما أنه أعلم بحقية إحدى الشريعتين، أعلم بصدق إحدى الشريعتين، فيجب الاحتياط من عمل بكل الشريعتين ولا معنى للاستصحاب، بل يجب الاحتياط امتثالا مع ذلك هذا العلم الاجمالي الا ان يلزم فالحرس لك مطلب اخر. لذلك يقول مو حرج اختلال النظام الا اذا لازم اختلال النظام لان اذا لازم حرج قد واحد يقول لنا ما هو الدليل على انه الحرج مرفوع واذا كان من دينهم هم يلزم محذور الجور من ديننا هذا رحنا اعتراف فلذا نقول ما لازم نقول اختلال النظام احسن ما اختلال النظام اذا لازم بعد ما يحتاج الى دليل ثم لا يخفى ان هذا الجواب الثاني شو رحت الجواب الثاني على استقرار الكتابي ثم لا يخفى ان الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم يلزم الا اذا اعترف الخصم منه المسلم لا يلزم به المسلم لان هو الخصم لليهودي الكتابي الا اذا تمت شروط ثلاثه الاستصحاب الا اذا اعترف بانه يعني لا يكون الزامي للمسلم الا تعترف بانه على يقين فشك هاي الشرط الاول الشرط الثاني فيما صح هناك التعبد والتمزيق يعني اذا صح وانكر التعبد صح بمعنى انكر التعبد متى انكر التعبد اذا كان اثر يعني في مورد الذي يوجد اثر هذا اذا اشاره الى الشرط الثاني يعني اذا يوجد اثر عملي يمكن التعبد وتمزيق المشكوك مزيد متاخر وبعد الشرط الثالث شنو طبق العباره ودل عليه يعني على التنزيل الدليل دليل لابد أن يأتينا على تنزيل مشكوك من ذلك متيقن هذا إذا كان الغرض الإلزام يحتاج إلى شروط ثلاث وإذا كان الغرض الإقناع أيضا نحتاج إلى شروط ثلاثة كما لا يصح أن يقنع به من يقنع به يعني الكتاب لا يمكن أن يقرأ إجراء الاستصحاب إلا بهذه الشروط الثلاثة إلا مع اليقين والشك هذا الشرط الأول والدليل على التمزيق هذا الشرط الثاني والآخر ليش ما ذكر الشرط الثالث والله بعد ما أدري أنا ما أدري مناسب كان يذكر الشرط الثالث الذي هو الثاني يعني وجود الأثر الذي على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع وهذا ما يسمى بالتطويل بلا طائل هذا تعبير الآخر تطويل بلا طائل ليش كان من المناسب الآخر يقول ثم الآخر أن الأصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ولا يقنع به هو ويذكر الشروط الثلاثة بعد ماكو أهمت داعي أولا يقول إلزام ما يصير إلا إذا تم ذن الشروط إقناع ما يصير إلا إذا ذن هذا تطويل بلا طائل من أول يقول لا يكون إلزامي ولا إقناعي إلا إذا تم ذن الشروط مو هذا مختصر مفيد يصير بلي بلي خب أرجع على كل الموضوع فلابد من توفر ثلاثة شروط حتى يصح الإلزام والإقناع الآن نأتي لنرى هذا الشروط تامة إذا أريد الإلزام أم لا نقول إذا أريد الإلزام يمكن للمسلم أن يقول هاي الشروط لأنه أنا ليس عندي شيء بل فإن النبوة بمعنى الكمال حتما باقية بمعنى الشريعة حتما ليس باقية بل الشك ما موجود حتى يجب الصحابة ومن هم قدحة يعني من لا بد يتوجد هذه الشروط الثلاثة اتضح أنه لا موقع لتشبث الكتاب باستصحاب نبوة موسى عليه السلام أصلا ما الحق أن يجب استصحاب نبوة موسى لا إلزاما للمسلم ورا كم سطر إن شاء الله يأتي يقول بعد ذلك ورا ما أدري سطرين أو سطر ولا إقناع أن تنتظر هنيئة يا أخي لا إلزاما للمسلم لا جبنا سطر أصحاب الشك وأنا شك ما موجود لعدم الشك في بقائها بقاء نبوة موسى إذا بمعنى الكمال النفساني قائمة بنفسه المقدسة إذا فسرنا هذا الكمال النفساني وإذا بمعنى الشريعة كنا نتيقن بزواجه واليقين بنسخ شريعته يعني لليقين هاي اليقين عطف عليه من على عدم الشك يعني لعدم الشك في بقائنا بنفسه المقدسة إذا كانت بمعنى الكمال واليقين بنسخ شريعته يعني إذا كان بمعنى الشريعة يعني متنقل فهذا اليقين عطف عليه من على عدم الشك يعني ولليقين بنفس شريعته ليس يقن وإلا لم نكن مسلمين إذا ما عدنا يقين بنفسه وإلا لم يكن بمسلم منه هذا المسلم لم يكن مسلم فإذا شك في البقاء ما موجود فإذا شك في البقاء ما موجود فإذا شك ما موجود جاوبني أجاوبت بعض صوابت مع أنه لا يكاد يلزم به من تفسير شلون يولا يعني المسلم لا يمكن ان يثبت الصحابة الا اذا كان عنده يقين وشك فاذا قال شك ما عندي يقين الصحابة عندنا انه لا يكاد يلزم يعني المسلم بالاصحاب ما لم يعترف بانه على يقين وشك فاذا شك ما موجود عنده اذا لا يلزم المسلم طيب اذا الزاما لا الزاما ولا إقناع عن معشك، يعني واليهودي بالكتابي لا يمكن له أن يجد أصحاب من باب الإقناع. لماذا؟ يعني ليقنع نفسه ليكون حجة بينه وبين ربه، إذا شك في بقاء نبوة موسى أو عيسى لا يمكن له أن يجد أصحاب. ليه؟ كنا لوجهين. الوجه الأول شنو هو؟ تحصيل العلم والمعرفة لازم، والأصحاب لا يحصل علم بمثال النبوة، للزوم معرفة النبي الذي يتعلم بالنبي بالنبوة الذي من تحصل بالنظر إلى معجزاته يا أخي. أما الأصحاب يتعلم بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلا، يعني تلزم المعرفة عقلا. العقل يقول تلزم معرفة بالنبوة النبي ومعرفة والعلم بالنبي عن طريق معجزاته بري وحالاته، والأصحاب لا يحصل بالعلم والمعرفة. هاي الوجه الأول. فالوجه الأول عن أصحاب النبوة أنه تحصيل علم لا دور أصحاب لا العلم. والوجه الثاني قلنا ماذا؟ نحتاج إلى دليل، والدليل ليس دليل على جبران الأصحاب، والدليل ليس لا من العاقل، لا من العاقل ما يحكم حجة أصحاب، ولا لم نحتاج إلى دليل على حجة الأصحاب من صحيح اعتراض غير جبران، ولا من النقل، لأنه يعني من ديننا دور، من ديننا اعتراف بديننا. وعدم الدليل يعني لزوم المعرفة، ولعدم الدليل، فعدم الدليل عطف عليه من على لزوم المعرفة، ولعدم الدليل على التعبد بشريعته بشريعة موسى لا من العقل، ليسجن لا من العقل، ولا لم نحتاج إلى دليل مثل صحيح زرار وغير زرار، ولا من الشرع ما موجود دليل. ليش ما موجود دليل من الشرع؟ لأنه من دينه يزدر، من ديننا اعتراف بديننا. إذا يقول والاتكال على قيامه في شريعتنا، لقد واحد يقول الدليل شيخنا موجود في شريعتنا، الدليل على جماعة الصحابة وصحيح الزرارة، جوابه لا يتاج يجدي إلا على نحو المحال، نحو المحال هو الدور، يعني يلزم إثبات بريء نبوة موسى وعيسى بنبوتنا، يجب عن راح يصير إلا على سيد يقول محذور الدور أو نحو المحال، يعني هو الاعتراف بديننا، هالشيء هذا أحسن لكنا نحو المحال يقول هو الاعتراف بديننا. ونقطة، قد واحد يقول شيخنا هذا إذا كان تحصيل العلم لازم ممكن تحصيل العلم بنبوة موسى أو عيسى، طبعا أصحاب ما يجري لأنه ما يحصل علم، لكن إذا ما كان ممكن ليش أصحاب ما يجري؟ قلنا لأنه يجب العمل بالاحتياط العلمي بحقية أحد الشريعتين، لذلك ووجوب العمل أو نقراها ووجوبي أحسن، نقرأ الواو الثنائية لو نقراها عطف عليه من على لزوم، يعني ولوجوب العمل، أظن هنا عطف على ذات أحسن، لا لا جزما هذا أحسن إيه؟ يعني ولوجوب العمل بالاحتياط عقلا، مش وقت إذا ما يمكن معرفة في حال عدم المعرفة، شلون يكون الاحتياط بمراعاة الشريعتين؟ نعمل الاحتياط بكلتا الشريعتين، نعمل بكلتا الشريعتين ما لم يلزم منه الاقتناع خلال النظام، الصحابة ما يدري حتى إذا ما يمكن معرفة لابد، ليش يا يجب الاحتياط؟ للعلم بثبوت إحدى الشريعتين على الإجماع، فالصحاب ما يجب أن يلزم الاحتياط إلا إن إذا كان الاستصحاب حتى في كلتا الشريعتين متفق عليه. إلا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال، يعني إلا إذا علم بحجية الأصحاب وأنه يلزم البناء على الشريعة السابقة وإجراء الأصحاب فيها إلى أن يعلم الحال بارتفاعها، علم يعني كلتا الشريعتين، لأن كان والعلم لا يحصل بعد، إذا كان هذا حجية الأصحاب ثابت في كلتا الشريعتين من هذا يحصل العلم. التنبيه الثالث عشر، محصل هذا التنبيه أنه مع وجود الدليل الاجتهادي مثل صحيح الزرارة لا تصل النوبة علما، قولوا ياي ها إلى الاستصحاب إلى الدليل الفقاهة، هذا من الأمور البديهية، فالاستصحاب إنما يؤخذ به متى؟ قولوا ياي متى؟ عند عدم الدليل الاجتهادي. ولذلك في شق الركعات إذا واحد شك بين الثالثة والرابعة فالصحاب شي يقول له استصحاب شيء كله، يقول له لم تأتي بالرابع، اذا ابني على الثالث. ولكن الشيعة لا يقولون بهذا الاستصحاب. لماذا؟ لانه وردت اليهم روايات من اهل بيت العصمة الاطهار صلوات الله عليهم، اصحاب عدم الاتيان بالركعه الرابعه لا يعمل به لاجل الروايات. الزاد على جود نحن، وهذا من المطالب التي يعرفها كل احد، كل شخص عبد الممارسة إلى في طلب العلم يعرف هذا، أنه احنا من أول ما أخينا هذا سأحنا أصلا مع وجود الدليل الشهادي لا تطلب نوبة إلى الدليل الفقاهة من أصل عملي. لكن يا أخي هناك مورد وقع الكلام فيه بين الأصوليين في أنه هل الدليل الاجتهادي موجود حتى ما تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ أو ليس بموجود حتى تصل النوبة إلى الأصل العملي؟ إذن أصل الكبرى متفق عليها بيننا، أصل الكبرى شنية الكبرى مع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي مع أصل الكبرى. ولكن الشك في بعض الأحيان في المصادر، المصادر عن ماذا؟ يعني عن هذا المورد هل يوجد فيه دليل اجتهادي حتى بنحمل بالأصل الفقاهتي للعمل الدليل الفقاهتي أو ليس في دليل اجتهادي؟ هذا شلون يصير؟ مثل إن الله خرج مثال اللي يشك في وجود الدليل الاجتهادي، هذا المثال راح أذكر فيه التفت له وبعدين راح أعطي عنوان المبحث. المثال هذا، إذا جاءنا يقول أكرمي العلماء، أكرمي العلماء وأكرم كل عالم، قلت ممنون ممنون أكرم كل عالم عليم. ثم جاء لي مخصص له وقال لا تكرم الفاسق العالم الفاسق، قلت ممنون ممنون ممنون. في يوم من الايام احد الاشخاص كان من العلماء، كنت اكرم كل يوم اوديه له ما ادري شنو، شو اوديه له ما ادري، اكرمي يطلب الشيء اللي اكرمه. اليوم الاول كرمته، اليوم الثاني كرمته، اليوم الثالث كرمته، اليوم الرابع بلي رأيته بلي، فخرج عن العدالة وصار مستجيب بالله فاسقا. فارجعت الطعام الى البيت، فلا ديشي انت ما اعطيك لان انت صرفتك، والمخطب قال لا تكرم العالم الفاسق، ما اكرمته في اليوم الاخر. لكن في اليوم الخامس ثار وصار عاجلا رجع الى العداله، صار وجعني وجعني صار بعد. شوفوا التائب من الذنب تمن، لكن توبه صدوق مو توبه يتوب لاجل ان يحصل الطعام، لا توبه حقيقيه. يعني السؤال الذي نطرحه هذا وريد جوابه من حضره جنابك، في اليوم الخامس هل نكرنا اذا صار شنو عادل من باب التمسك بعموم العام؟ لان العام ماذا كان يقول؟ اكرم كله عالم هذا عالم ولم يخرج منه إلا الفاسق. طبعا مو فاسق اليوم وفي عبد الله يقول الفاسق أنا تمام كيف عموم لإثبات وجود الإثبات أو أنه لا نقول لا نتمسك بعموم العام حتى يجب إكرام وإنما نجري الاستصحاب نجري الاستصحاب حكم المخصص حكم الخاص نقول بالأمس الخاص ماذا كان يقول بالأمس يعني اليوم الثالث الذي كان فيه فاتح جزمة الخاص ماذا كان يقول لكن لا تكرم على حرم إكرام في هذا اليوم نشك أن حكم الخاص هل باقي أو ارتفع يعني حرمة الإكرام باقي أو ارتفعت فنستطيع ارتفع حرمة الإكرام نجري استصحاب حكم الذي يقتضيه ماذا يقتضيه الخاص لأن الخاص أن يقتضي حرمة الإكرام فنستطيع هذا الحكم إلى يوم الخامس نسحبه من يوم سابق إلى الى هذا اليوم فتثبت الشر اذا لو تمسكنا بعموم العام يثبت وجوده لو تمسكنا بالاستصحاب يثبت الشر ما هو نظرك الشريف طبيعه الكبرى ترى مسلمينها اذا يوجد دليل اجتهادي يعني اكثر من العلماء اذا كان فيه دلاله على وجود إكرام هذا على وجود إكرام الشخص حتى في هذا اليوم الخامس يعني لأن قطع هكذا ذلك الحق كان هكذا أكرم كل عالم حتى إذا صار عادلا بعد فسقه إذا صار بلا إشكال لم نجري الاستصحاب أنك تمسك بعموم الحق كلامنا إذا لم يصرح كذلك فهذا المورد هل من مرارب وجود الدليل الاجتهادي أنا أقول عموم العام يشمل هذا الفرق في يوم الخامس حكذا بس كله اجتهادي وظلت بس كله أرمى المواضع الصحراء نقول دول شعر ما موجود دليل شعر ما يشمل هذا المورد أكرم كل حال ما يشمل هذا الشخص بعد سيرورته حاهلة لأنه بس كله هذا الشك شك الصغر شك في بعض المصاريف لتذكر أما أصل الكبرى مسلمة مع وجود الإشهاد لا تصل نوع الأصحاب وهذا المبحث يسمى فيك عنوان هذا التنبيه التسوي لك بعنوان يسمى في كلمات لدوران الأم بين التمسك بعموم الأم وبين استصحاب حكم خاص والمقصود ما ذكرته مقصود ما ذكرته يعني شنو اللي ذكرته يعني اذا كان عندنا عام مثل اكرم كل عالم وخرج منه فرد مثل من الفرد وكانه مخصص مثل لا تكرم عن الفرد وفرض ان فرد مثل زيد خرج من العام من اكرم ودخل فيه من قول وياه في المخصص فيه يوم الاول يوم الثاني يوم الثالث يوم الرابع وبعد ذلك صار عادلا ان نتمسك بصحيح حكم الخاص او نتمسك بعموم العام نظرة الشريف شنو يا اخي خوش مسألة هذه خوش مسألة يا اخي هاي تدري بعد المثال بالفقهي الصحيح مثال بالفقهي الصحيح مثالها شنو مثل لو فرض انه انسان كان مغبون مغبون في البيع فإلى حق خيار الغب ممشي ولا لكن اذا فرض انه لم يسرع في اعمال القيام فبعد مضي فترة سوف نشك هل يوجد خيار ام لا يوجد خيار فاذا اردنا ان نتمسك بعموم الحكم بعموم اوفو مناسب ماذا؟ قل لي مناسب ماذا؟ جاوبني انت. ها؟ مناسب لزوم العقل وعدم الخيار. اما اذا قلنا مستصحب وصدق لكان خيار والان ايضا يوجد فيثبت الجواب ووجود الخيار، فخرج من اوفر العقل دليل اخر اجتهادي، خرج منه هذا العقل في زمان من الازمنة وهو زمان ثبوت الغرب، في الزمان الاخر وهو الذي تراخينا فيه ولم نحمل الخيار نشوف هل يوجد خيار ام لا. فانا نترسل في عموم الحق ان يصبح حكم الخاص. شو جواب الاخر رضوان الله تعالى عليه؟ شو في جواب الاخر؟ تحقيق الاخر هذا اذكر قسم من تحقيقه وبقية التحقيق الى غد ان شاء الله. يقول تارة نفترض ان العام فيه حكم واحد لكل فرد فرد، مثلا في حكم العلماء العالم عددهم مش جد، العلماء عددهم مش جد 100، كل فرد من 100 له وجوب اكرام واحد مرة هكذا. ومرة نفترض ان لكل فرد وجود اكرام بعدد الايام، ففي كل يوم له وجوب اكرام غير وجوب الاكرام الذي يثبت له في اليوم الثاني. يعني اذا كان عدد الايام كلي كم يوم؟ اذا كان عدد الايام 100 فكل فرد له كم وجوب اكرام؟ 100 يجب عدد الايام. فاذا الافراد ما عدد مش قد 100 والايام عددهم 100 مجموع وجوبات الاكرام مش قد يكون تقدر تقول لي ولا 10,000 وجوب اكرام. يعني يصبح كما اذا هكذا قال يجد اكرام كل واحد من 100 في كل يوم، هاي عبارة صريحة، من الايام 100. هذا نقول العام له عموم افرادي بعدد الافراد وله عموم الزماني. فاذا اتضح ان العام مرة ليس له هذا العموم الأزمان فقط على عموم أفراد يكون أكرم كل عدد، أما كل يوم لم يكن، فكل فرد له وجوب للإكرام في الوجوب واحد من أول سبيل العدد إلى يوم القيامة، لا وجوبات متعددة. ومرة نفترض وجوبات بعد عدد الأيام، هذا بالنسبة إلى العام، وهكذا تعال بالنسبة إلى الخاص. حينما قال الخاص لا تكرم العالم الفاسقين، مرة نفترض على أن الزمان أخذ على نحو الظرفية. نحن شو نأخذ على نحو الظرفية؟ يعني لا تكرم العالم الفاسق زمان فسقه، زمان الفسق لا تكرم فيه. ومرة يؤخذ على نحو القيدية، يعني كيف إكرام الفاسق المقيد بزمان الفسق، المقيد بزمان حرام، حيث زمان الفسق يصير قيد لحرمة لا مجرد ضرر. فإذا العام له صورتان والخاص له صورتان، العام مر له عموم أفرادي فقط من دون أزماني هاي صورة، ومر له عموم أفرادي وأزماني هاي صورة، والخاص مر الزمان زمان الفسق يؤخذ على نحو الظرفية لحرمة الإكرام، مر يؤخذ على نحو القيدية. مجموع الصور شو راح تصير؟ مجموع صور العام والخاص أربعة راح تعرض الصور. هاي اليوم أتعرض فقط الصورة الأولى وطبق العبارة. الصورة الأولى أن يكون العام فقط له عموم أفراد من دون عموم أزماني. والخاص كان الزمان فيه ظرفا ولم يكن قيدا لأن هكذا أكرم كل عالم. هذا العام ما بيعموم عثماني السبب. والخاص قال لا تكرم العام خاص لم يكن أي مقيد لزمان في الصحيح. يلا على الآن راح أسألك في اليوم الخامس هل نتمسك بعموم العام أو نستصحي نطبق هذا المقدار وبعدين نشوف الجواب شنو. الثالث عشر إنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مثل يا استصحاب عدم الإسلام بالرابعة في عدد الركعات في مقام من المقاطع أي مقام من المقام ما عدلانك مثل العام مثل العام يعني جارة مثال لدني اجتهادي نحن عاوز لدني اجتهادي لا تطلب من نوبة إلى الاستصحاب أما الواضحة ولذلك إحنا منزل الاستصحاب عدم الإسلام بالرابعة عند الشك. لكن بعض الأحيان يقع الكلام في المصادر في الصغريات أن هذا من الموارد العام يوم الموارد الاستصحاب لكنه ربما من ورد الاجتهاد ومن ورد الثقافتي لكنه ربما يقع الاشكال والكلام فيما اذا خصص في زمان مثل حكم خصص في زمان زمانتس تخرج من زمانتس يشك ربما يقع الاشكال في اي شيء في ان المولد بعد هذا الزمان بعد زمانتس يعني يوم الخامس هو مولد الاستصحاب يتمسك بالعام قد يشك شيء. والتحقيق ان يقال توجد صور اربع اثنين للخاص اثنين ماذا للخاص اذا ضربنا اثنين في اثنين يصير مجموع الصور اربعه. والتحقيق ان يقال ان المرتاد الخامس تاره يكون بملاحظه الزمان لو لاحظناه بلحاظ الايام مره يضرب يدل على ثبوت حكم واحد في جميع الايام ومره لا يدل على ثبوت حكم في كل يوم يوم يوم يوم يوم يوم لكل فرد فرد فرد فرد فتاره صارة يكون هذا مفاد العام لملاحظة الزمان صار يكون مفاد هكذا ثبوت حكم العام ووجوب الإكرام لموضوعه موضوع شنو العلماء أنا نحو الاستمرار يعني كل عالم إلى حكم وجوب واحد لإكرام وجوب واحد مستمر يعني فقط عموم أفراد من دون عموم أسماني وأقرأ على نحو جعل كل يوم من الأيام مثلا فردا الموضوع فردا لموضوع ذلك العام طبعا له عموم أفراد وعموم أسماني هذا العام. وكذلك المخصص نجي همس الحج مرة المخصص الزمان يكون فيه محصول على نحو الظرفية ومرة يكون على نحو الأيدية وكذلك مفاد مخصصه سارة يكون على نحو أخذ الزمان ظرف استمرار ذلك الحكم ظرف استمرار ودوانه هذا التفسير هذا ودوانه دوان الحكم يعني وأخرى على نحو يكون مفردا وتقرأها مفردا مقردا يعني مقيدا يعني زمان معقول على الحول قيدية بحيث علمنا ماذا أفراد يعني يحرم الإكرام في هذا اليوم الإكرام المقيد بالفس يحرم بحيث علمنا ثابيا إكرام المقيد بالفس وإكرام غير المقيد بالفس فرد النسبة وجوب واحد لفرد واحد للإكرام وأخرى يكون على نحو يكون مفردا ومأخوذا في موضوعه يعني في موضوع حرمة الإكرام يكون فيه فإن كان نرجعه إلى ذات إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.